بسم الله الرحمن الرحيم. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. صدق الله العظيم. والسؤال هو: ما هو أكبر عدد ذكر في القرآن الكريم؟ هل هو 100,000 أم 300,000 أم مليون؟ السؤال مرة أخرى: ما هو أكبر عدد ذكر في القرآن الكريم؟ هل هو 100,000 أم 300,000 أم مليون؟ أيها الإخوة المؤمنون، نحن في انتظار إجاباتكم 30 مجمعة على العنوان التالي: الإسكندرية، بكوس، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة الإسكندرية، مسابقة عما يتساءلون. آخر موعد لتلقي إجابات المسابقة نهاية شهر ذي القعدة القادم، مع تمنياتنا للجميع بالفوز بإذن الله. مع تحيات علاء السيد ومجدي فكري. شركة مياه الشرب بالإسكندرية تتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا. معا لترشيد مياه الشرب، كل نقطة بتفرق. الإسكندرية تقدم أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان. قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. في رحاب التلاوة في رحاب التلاوة مع أحمد وهبة. أحبتي في الله، نعيش اليوم في رحاب دين الله، دين كل الأنبياء، الدين الذي ارتضاه وأحبه الله لعباده من يوم أن خلق الخلق حتى قيام الساعة، وذلك من خلال سورة آل عمران، وهي سورة مدنية نزلت بعد الأنفال، وعدد آياتها 100 آية، وهي شقيقة سورة البقرة، وتسميان بالزهروين بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إن هناك تشابها كبيرا بينهما. السورتان بدأتا بألف لام ميم واختتما بدعاء، وهي إشارة إلى أهمية الدعاء عند المسلم ليلجأ إلى مولاه دائما. والهدف الذي تدور حوله السورة وفيق الصلة بهدف سورة البقرة التي تخبر المسلمين بأنهم مسؤولون عن الأرض، أما سورة آل عمران تؤكد الثبات على هذا المنهج من خلال الاعتصام بالقرآن ومصاحبة الأخيار والصالحين والبعد عن الجدال والاختلاف، محذرة المسلم قائلة: إياك أن تموت إلا وأنت مسلم. لكن السؤال: كيف ونحن لا نعرف متى نموت؟ الإجابة: اتق الله واثبت على طاعته تمت على الإسلام وتضمن حسن الخاتمة إن شاء الله. أحبتي في الله، تعلموا من سورة آل عمران التوازن في التعامل مع غير المسلمين، فالقرآن أثنى على أنبياء أهل الكتاب ومدح السيدة العذراء مريم باصطفائها على نساء العالمين. أحبتي في الله، وآل عمران عائلة مباركة سمى الله السورة باسمها، حيث ذكر المولى امرأة عمران ومريم البتول وزكريا وعيسى في آيات رائعة اصطفاهم وفضلهم فيها على العالمين. والسؤال: ما هي العلاقة بين الثبات وآل عمران؟ ونقول إن المولى عز وجل اختار في السورة نموذجين رائعين للثبات، الأول امرأة عمران، حيث كان همها الأول أن تنجب ولدا لينصر دين الله ويحرر الأقصى من يد الرومان. الثاني مريم البتول العفيفة التي ثبتت على طاعته وعبادته فاستحقت أن يخلد اسمها إلى يوم الدين. إذن رمز الثبات في السورة النساء، والسورة التي تليها سورة النساء، وهو دليل آخر على تكريم الإسلام للمرأة ورفع قدرها. أحبتي، هيا بنا نقرأ سورة آل عمران مع فضيلة الشيخ محمد السعدني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كالأنثى وإني سميتها سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فلما قال تقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله